القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول، وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فتقدم في أول كلامنا على هذا الكتاب المبارك أن القواعد التي ضمنها الشيخ رحمه الله هذا الكتاب منها ما هو قواعد ومنها ما هو فوائد، وهذه القاعدة هي من جملة الفوائد، ولكن الشيخ رحمه الله توسع في استعمال القاعدة فضم إلى قواعد التفسير بعضا من قواعد الأصول وبعضا من ما يبين طريقة القرآن، الطريقة القرآنية في معاملة ومعالجة بعض الأمور، وأيضا بعض الفوائد الجزئية، من ذلك ما ذكره في هذه القاعدة وما سيأتي من القواعد التالية لها. هذه القاعدة يقول رحمه الله: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان، يعني مع تمكنه من العمل بما ينفعه، ابتلي بالاشتغال بما يضره، ثم قال: وحرم الأمر الأول، أي حرم الاشتغال بما ينفعه. وهذا لخصه ابن القيم رحمه الله بكلمة موجزة، فقال: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ولا بد. وهذا في كل أمر، لأن النفس الإنسانية راحة لا تتوقف عن العمل، فإن لم تشتغل بالحق اشتغلت بالباطل، فإن لم يشغل نفسه إن لم يشغل الإنسان نفسه بما ينفعه اشتغل بما يضره ولا بد. تذكر الشيخ رحمه الله أمثلة لذلك من الآيات. نعم، قال رحمه الله: ذلك وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم، فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم، ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. كل هذه أمثلة لهذه القاعدة، وهي أنهم لما أعرضوا ولم يشتغلوا بما ينفع مع تمكنهم من ذلك ابتلوا بضده ولم يتمكنوا من الخير. نعم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيمة، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب، ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله تعالى عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها، فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها، والمحاربون لله ورسوله تركوا. هذا مثال واضح في هؤلاء القوم الذين آتاهم الله عز وجل من الهدى والبينات ما لم يؤت غيرهم، فأعطاهم هذا النور المبين وهذا الكتاب العظيم الذي جاء به موسى عليه السلام، فنبذوه وتركوا مقتضاه مما جاء فيه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الهدى والحق الذي تضمنه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فاستبدلوا بكتاب الله عز وجل الذي هو الهدى والنور كتب السحرة المبطلين. فقولوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي أخذوا بهذه الكتب التي أملتها الشياطين في الكذب والضلال والسحر والشعوذة وغير ذلك، فلما أعرضوا على الحق ما تمكنهم من أخذه بلوا بهذا الباطل العظيم الذي لا خير فيه والذي لا خلاق لصاحبه في الآخرة. نعم. والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان. القاعدة 35. هذا التعقيب على المثال الأول في قوله ومنهم من عاهد الله، هل في طائفة من المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، تعلقوا على إيتاء الله إياهم من فضله عملين، العمل الأول لنصدقن والعمل الثاني لنكونن من الصالحين، وأكدوا ذلك بالقسم في الموضعين حيث قالوا لنصدقن ولنكونن، فاللام هنا لام القسم، اللام الموطئة القسم وتقدير الكلام، والله لنصدقن والله لنكونن من الصالحين. ثم ما كان عاقبة الأمر؟ كان عاقبة الأمر أنه لما آتاهم من فضله بخلوا به، والبخل هو منع ما وجب من المال وغيره، فالبخل اسم يجمع كل ما هو منع للحقوق المالية أو المعنوية أو غير ذلك من الواجبات، وتولوا وهم معرضون فجمعوا إزاء القسمين نكوصين، القسم الأول والله لنصدقن قابلوه بإيش؟ بالبخل، ولنكونن من الصالحين قابلوه بإيش؟ بالتولي، فأخلف الله في الموضعين فأعقبهم، هذا جزاؤهم في الدنيا قبل الآخرة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله، الباء هنا للسببية يعني بسبب إخلافهم الله عز وجل ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه الآية فيها أشد التحذير لكل من نذر نذرا ولم يوفه، فإنه يخشى أن يكون من هذا الصنف الذي توعده الله عز وجل بهذه العقوبة العظيمة، وهو أن يورثه النفاق في قلبه إلى يوم يلقاه. ومن أورث النفاق في قلبه فقد أورث شرا عظيما، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه القاعدة واضحة مما ذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة. نعم.